الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، وما زلنا أيها الأحبة وإياكم في شرح كتاب تلخيص فقه الورع للإمام العلامة العلم الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. وقد أفادنا رحمه الله تعالى بأصحاب الفروض، وتقدم معنا ميراث الزوج والزوجة والأب والأم والجد والجدة والبنات. إذن أفادنا رحمه الله تعالى بثمانية أصناف من أصحاب الفروض، ثم أفادنا رحمه الله تعالى بميراث بنات الابن، فقال رحمه الله تعالى وغفر الله له، قال: ميراث بنات الابن لا ترث بنات الابن مع وجود ذكر وارث مع الفروع أعلى منهن مطلقا، ولا مع وجود اثنتين وارثتين من الفروع أعلى منهن، إلا أن يكون للميت ابن ابن بدرجتهن أو أنزل منهن فيرثن معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، وميراثهن فيما سوى ذلك بالتعصيب فقط للذكر مثل حظ الأنثيين، وميراثهن فيما سوى ذلك بالتعصيب فقط وبالفرض فقط، فيرثن بالتعصيب بشرط أن يكون للميت ابن ابن بدرجتهن للذكر مثل حظ الأنثيين، ويرثن بالفرض بشرط أن لا يكون للميت ابن ابن بدرجتهن للواحدة النصف والثنتين فأكثر الثنتان، إلا أن يوجد أنثى من الفروع أعلى منهن ورثت النصف، فيرثن السدس تكملة الثلثين سواء كن واحدة أم أكثر، لا يزيد الفرض عن السدس بزيادتهن. مثال إرثهن بالتعصيب مع وجود اثنين مع وجود أنثيين وارثتين من الفروع أعلى منهن، أن يموت شخص عن بنتيه وبنت ابنه وابن ابنه، فللبنتين الثلثان ولبنت الابن وابن الابن الباقي، أي للذكر مثل حظ الأنثيين، وله سهمان ولها سهم واحد، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين. مثال آخر: أن يموت شخص عن بنتي ابنه وبنت ابنه وابن ابن ابن ابنه، فلبنتي الابن الثلثان ولبنت ابن الابن وابن ابن ابن الابن الباقي، وله سهمان ولها سهم واحد. ومثال إرثهن بالتعصيب مع ابن ابن بدرجتهن: أن يموت شخص عن زوجته وبنت ابنه وابن ابنه، فللزوجة الثمن. لماذا؟ أحسنتم، فللزوجة الثمن ولبنت الابن وابن الابن الباقي، وله سهمان ولها سهم واحد. ومثال إرث الواحدة بالفرض النصف: أن تموت امرأة عن زوجها وبنت ابنها وابن ابن ابنها، فللزوجة الربع ولبنت الابن النصف ولابن الابن الباقي، إلى آخر ذلك من الأمثلة. نلخص كلام المصنف رحمه الله تعالى في ميراث بنات الابن، ميراث بنات الابن، الابن يكون من صلب الميت، الذي من صلب الميت هم من الفروع، سواء كانت أو سواء كان هذا الفرع أنثى أو ذكر، الابن فرع، ابن الميت فرع، بنت الميت فرع، ابن ابن الميت فرع، بنت الابن أيضا هي فرع، لكن ميراث البنت أو عفوا ميراث بنت الابن هي أدخلت في الفروض لأنها صاحبة فرض، لأنها صاحبة فرض. وبنت الابن هذه خلاصة ما ذكره المصنف هنا أن للبنت لبنت الابن خمسة أحوال، بنت الابن لها خمسة أحوال. الحالة الأولى ترث بنت الابن النصف، ترث النصف أي نصف التركة. من هو الميت؟ جدها، صحيح؟ مات جدها ومات أبوها وبقيت هذه البنت هند بنت علي بنت خالد، مات خالد، وأيضا يشترط أن يكون أيضا علي متوفى، فترث البنت النصف بثلاثة شروط. أيضا لو تكتب هذا التلخيص، لأن كلام الشيخ كان سردا، كلام الشيخ رحمه الله تعالى كان سردا، وهنا نفصل بشرط كذا بشرط كذا بشرط كذا. إذا ترث بنت الإبن النصف بثلاثة شروط. الشرط الأول عدم وجود الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى، ليس للميت بنت وليس للميت ابن، يعني إما أن يكون بنت الابن أبوها متوفي أيضا وأمها كذلك، أو لا بنتها عفوا والدها وعمتها، والدها وعمتها، وأن لا يكون أيضا عمها موجود ونحو ذلك. واضح؟ لأن الفرائض لو تقلبها يعني الألفاظ تتغير والمعنى يبقى، المعنى يبقى. إذن بنت الابن ترث ماذا؟ النصف، ترث النصف. الشرط الأول لا بد أن لا يوجد في المسألة من فرع وارث، لا ذكر ولا أنثى. جاءت كمسألة مثلا هلك هالك عن ابن وبنت ابن، فتقول لبنت الابن النصف أو الثلث أو الثلث، المسألة كلها خاطئة، لأنه لا ترث إذا وجد الفرع الوارث، لا ترث النصف، عدم وجود الفرع الوارث هذا أولا، لا ذكر ولا أنثى. ثانيا عدم وجود المشارك لها. بنت الابن يوجد بنت ابن أخرى، إذن هنا مشاركة لا تأخذ النصف، ماذا تأخذ؟ تأخذ نصيبا آخر سيأتي. نحن نتكلم عن ماذا؟ عن النصف، عن فرض النصف. أولا عدم وجود الفرع الوارث لا المذكر ولا المؤنث. الثاني عدم وجود المشارك، أي البنت الابن بنت ابن أخرى، إما أختها وإما بنت عمها. عدم وجود المشارك، ما معنى المشارك؟ بنت ابن أخرى، يعني هلك هالك عن ثلاث بنات ابن، لا هنا وجود مشاركة. مثال ذلك أيضا يعني زيد ولده خالد وعلي، زيد ولده خالد وعلي، خالد عنده بنت اسمها هند، وعلي اسمه عنده بنت اسمها زينب، هند وزينب بنات ابن، هل هم أخوات؟ لا بنات عم، هذه مشاركة لها، انتبه، هذه في درجتها. ما الفرق بينها وبين هذه؟ هل يوجد فرق؟ لا يوجد فرق، أختها بنت عمها لا فرق في الميراث، هي بنت ابن، لا فرق بين هذا الابن وذاك الابن، لا فرق. إذن المشارك لها من هو؟ إما أختها علي عنده هند وزينب وفاطمة وكلهم بنات ابن مثلا، واضح؟ إذن عدم المشارك. الشرط الثالث عدم وجود المعصب وهو أخوها، يعني لا يوجد ابن في المسألة، لا يوجد ابن يعني ابن وبنت ابن، هل نعطيها النصف؟ نقول لا، هنا اختل شرط من الشروط. واضح؟ إذن المسألة أو الحالة عفوا الأولى للبنت ما هي؟ النصف. ما هي؟ أولا عدم وجود الفرع الوارد، لا المذكر ولا المؤنث. هلك هالك عن بنت ابن وبنت، تقول النصف. النصف لا، وجود فرع وارد مؤنث. واضح؟ الشرط الثاني عدم المشاركة، هلك هالك عن بنت وخمس بنات ابن، لا نقول النصف. ماذا نقول؟ نقول شيء آخر، هلك هالك عن ابن ابن وبنت ابن، النصف لا، ليس لها النصف، فهنا لها حالة أخرى. إذن هذه هي الحالة إيش؟ الأولى لبنت الابن، النصف انتهينا منه. الحالة الثانية أن ترث الثلثين فرضا، أن ترث الثلثين، وكذلك بثلاثة شروط. الشرط الأول هذا خذه القاعدة، عدم وجود الفرع الوارث مذكر كان أو مؤنث، عدم وجود، أو إن شئت قل عدم وجود الفرع الوارث مطلقا، مطلقا يشمل الذكر والأنثى، أو قل لا يوجد فرع وارث لا مذكر ولا مؤنث. انظر الأسهل لك والأقرب، عدم وجود فرع وارث. اثنين، عدم وجود المعصب، أخوها غير موجود، ابن عمها غير موجود. الشرط الثالث شرط وجودي، بمعنى أنه يلزم أن يكون هناك إيش؟ مشارك، لا بد من المشارك لها. هلك هالك عن مثلا عم شقيق، عم الميت، فيقال بنت الابن، أو عفوا هلك هالك عن عم وثلاث بنات ابن، يقال ثلاث بنات لابن لهن الثلثان والباقي للعم تعصيبا. واضح؟ هذا هو فرض ماذا؟ الثلثين لبنت الابن. متى؟ عدم وجود الفرع الوارد، المذكر أو المؤنث. اثنين، عدم وجود المعصب، أخوها ابن ابن أو ابن عمها ابن ابن كذلك. الثالث، وجود المشارك لها، بنات ابن اثنتين فأكثر، هنا شاركناها يرثون أو يرثن الثلثين. الحالة الثالثة أن ترث تعصيبا بالغير، أن ترث تعصيبا بالغير. كم شرط؟ شرطين اثنين فقط. الأول عدم وجود الفرع الوارث المذكر، عدم وجود الفرع الوارث المذكر. الشرط الثاني وجود المعصب، من المعصب؟ أخوها أو ابن عمها أو ابن أخيها، وإن نزل مثلا ابن وهي بنت ابن، يعصب عمته، هذا الصغير ابن يعصب من؟ عمته. ولهذا قال المصنف انظر، قال فيرثن بالتعصيب بشرط، أن يكون للميت ابن ابن بدرجتهن للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كان نزل أيضا. واضح؟ إذن ترث كم؟ التعصيب، ترث بالتعصيب لا بالفرض. متى؟ عدم وجود الفرع الوارث المذكر ووجود المعصب لها. عفوا، أنا قلت مذكر وعدم وجود الفرع الوارث مطلقا، عدم وجود الفرع الوارث مطلقا، لأن إذا وجدت بنت الابن مع البنت لها حكم آخر. إذن حتى الثالثة، حالة ثالثة عفوا مصحح، عدم وجود الفرع الوارث مطلقا لا ذكر ولا أنثى. الشرط الأول عدمي، والشرط الثاني وجودي. ما هو العدمي؟ عدم وجود الفرع الوارث ذكر أو أنثى. والثاني وجودي، وهو وجود المعصب لبنت الابن. الحالة الرابعة، الحالة الرابعة أن ترث بنت الابن السدس، أن ترث بنت الابن السدس، بشرطين كذلك. الشرط الأول، انتبه له، الشرط الأول وجود البنت الوارثة للنصف، بنت الميت. من ايش تقرب إليها؟ ايش تقرب لها؟ عمتها، عمتها. الآن عندنا ميت ويوجد بنت للميت وبنت ابن للميت. هذه البنت لا بد، إذا لكي يتوفر الشرط ميراث السدس لبنت الابن، أن تكون هذه البنت المباشرة الصلبية للميت أن تكون وارثة للنصف واحدة، لا يكون معها معصب ولا يكون معها بنات أخر ولا غير ذلك. ترث النصف. متى ترث البنت النصف؟ أخذناها الدروس الماضية. واضح؟ طيب، إذا وجدت بنت وارثة للنصف ولا يوجد معصب لبنت الابن، ترث السدس. لماذا السدس؟ تكملة الثلثين يقولون. البنات خذها قاعدة، إذا انفردت النصف، إذا اشترك معها أحد الثلثين. طيب هنا أيهم أكثر، النصف أم الثلثان؟ النصف أكثر، الثلثان أكثر. واضح؟ يعني ثلاثة، كم نصفها؟ واحد ونصف. كم ثلثيها؟ اثنين. الثلثان أكثر. هنا البنت وبنت الابن كلاهما بنات أصلا، لكن هذه أقرب وهذه أبعد. فهنا البنت ورثت النصف، وإذا وجد اشتراك، القاعدة في الفرائض ما هي؟ الثلثين. أحسنت. فهنا يقول العلماء، وأيضا جاءت النصوص بذلك، أن بنت الابن مع وجود البنت الوارثة للنصف، لماذا قلت لكم وارثة في النصف فقط؟ ترث السدس لتكمل الثلثين، فترث هنا السدس أيضا بالفرض. متى؟ إذا وجدت البنت بارك الوارثة للنصف، وعدم وجود المشارك، عدم وجود عفوا المعصب لبنت الابن. مثال ذلك، هلك هالك عن بنت، هلك هالك عن بنت وبنت ابن وابن ابن. هنا الحالة كم؟ حالة رقم ثلاثة، وجد المعصب، وجد الفرع الوارث، إذا ترث ترث ماذا؟ بالتعصيب مع أخيها للذكر مثل حظ الأنثيين. لو قلنا هلك هالك عن بنتين وبنت ابن، ها بنات الابن، البنات كم لهن؟ الثلثان. وبنت الابن ها ما في شيء؟ لا يوجد شيء. صحيح، لأنه لو كان هناك أخ لها لسمي الأخ المبارك ورثت، هذا يسمى الأخ المبارك. ووجد أخ شؤم أيضا، لو له لأنه يستغرق هذا الفروق تسقط معه. فهنا لو وجد الأخ لها لأخذ البنات الثلثان، وأخذنا هو وأخته الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه الحالة الرابعة. هنا يحصل، ذكرنا أن النصف، أن الثلثان أكمل ما يكون للبنات، فإذا أخذنا الثلثان كيف نعطيها السدس؟ لا يمكن، لا يمكن. لكن قلنا لابد أن تكون البنت آخذة للنصف حتى نكمل الثلثان بالسدس. الحالة الخامسة وهي الأخيرة، الحجب. تحجب البنت الابن بالفرع الوارث المذكر الأعلى منها، الأعلى منها ليس الأنزل. مثال ذلك، ما معنى الأعلى منها؟ مثال ذلك الابن، يوجد ابن وبنت ابن، أعلى منها نعم عمها يحجبها، عمها. لكن وجد بنت ابن وابن ابن ابن، رأيت كيف؟ أعلى منها لا، تأخذ نصيبها وهو يقبل باقي تعصيبا، وإذا احتاجت له عصبها. واضح؟ الثاني ذكره الشيخ قبل قليل، البنتين هلك هالك عن بنتين وبنت ابن، واضح؟ هنا تحجب إلا إذا وجد أخ لها يعصبها ويسمى عند أهل الفرائض الأخ المبارك، يعني المسكينة تعلقت بالعمارة تريد أن تصفر، فأتى أخوها فأخذ بيدها وأدخلها المنزل، لولا وجوده لسقطت، لولا وجوده لسقطت. واضح؟ واضحة بنات الابن أم نعيد الحالات؟ نعيد باختصار، ها؟ نعيد. بنات الابن لهن خمس حالات، لهن خمس حالات. الحالة الأولى أن ترث النصف بثلاثة شروط: عدم وجود الفرع الوارث مطلقا، لا مذكر ولا مؤنث، يعني لا يوجد في المسألة بنت أو ابن. الثاني عدم المشاركة. الثالث عدم المعصب. توفرت هذه الشروط مباشرة تتجه إلى البنت الابن وتقول لها سنعطيك النصف. الحالة الثانية الثلثان. الثلثان عدم وجود الفرع الوارث لا المذكر ولا المؤنث. الشرط الثاني عدم وجود المعصب، أخوها أو ابن عمها. الشرط الثالث وجودي، وهو وجود المشارك لها، وجود المشارك لها. الحالة الثالثة أن ترث تعصيبا. وذلك بعدم وجود الفرع الوارث أولا، ووجود المشارك، عفوا وجود المعصب لها، وجود المعصب لها وهو أخوها أو ابن عمها. الحالة الرابعة ما هي؟ السدس بشرطين. الشرط الأول أن توجد البنت المنفردة الآخذة للنصف، الشرط الثاني عدم وجود المعصب، عدم وجود المعصب. الحالة الخامسة الحجب، تحجب تمنع خلاص ليس لك شيء بشرطين. الشرط الأول عدم وجود وجود الفرع الوارد المذكر الأعلى منها، الثاني وجود الفرع الوارد البنتين فأكثر، البنتين فأكثر ما لم يكن لبنت الإبن أخ يعصبها. طيب نأخذ مسائل. عدم وجود لا، هي تأخذ النصف وهو يأخذ الباقي تعصيبه، واضح؟ المعصب أن يكون بدرجتنا. إذن هذه هي حالات بنت الإبن، فلو قلنا هلك هالك عن بنت وبنت ابن وعم شقيق، فبنت الابن لها كم؟ او البنت، البنت النصف، عدم وجود المعصب عدم وجود المشارك النصف، بنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للعم، الباقي للعم. طيب هلك هالك عن بنتين، عن بنتين وابن ابن وبنت ابن، كم للبنتين؟ البنت البنتين الثلثان، وبنت الابن حسن يقول لا شيء. ها تعصيب؟ نعم تعصيب، لأن ذكرنا قبل قليل ما زالت حارة طازج، ها ما قلنا قبل قليل أنها تحجب ما لم يكن لها أخ. نعم البنات أكملنا الثلثين باقي ثلث، يعني مثلا لو قلنا أن الميت ترك 30,000 ريال، البنات يشتركن في 20,000 ريال، يبقى 10,000 ريال تقسم على ابن الابن وبنت الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب هذا ايش؟ يكون في درجتها، وإذا احتاجت يقول الفقهاء إذا احتاجت إليه تأخذه، يعني يعصب عمته إذا احتاجت إليه، لكن إذا ماذا تحتاج إليه إذا كانت تريد أن تسقط. مثلا مثال ذلك هالك هالك عن بنتين أو عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن، نقول ألا البنتين لهم الثلثان والباقي لبنت الابن وابن الابن للذكر مثل حظ الأنثى. عصب عمته، عصب عمته لأن الذكورة قوية جدا، الذكورية في الميراث قوية جدا. طيب انتقل المصنف له. أم ما يضر، ليس هناك لا علاقة له، لا علاقة بالله. لو وجد الأب يأخذ نصيبه وتأخذ البنت، مثال ذلك، لكن هل يوجد الأب؟ ما يمكن يوجد الأب، يمكن يوجد أب للميت؟ كيف تصبح بنت ابن؟ على العموم إن وجد، لو هلك هالك مثلا عن بنت ابن وأب، بنت ابن وأب يقال لبنت الابن النصف والباقي للاب تعصيبا. واضح؟ طيب. ها؟ كيف؟ أكثر من حالة يوجد لا فقط هذه، يوجد في الأخوات أمر آخر. طيب يقول هنا رحمه الله: ميراث الأخوات من غير الأم، ليخرج بذلك الإخوة لأم، لأنهم مع إخوانهم لهم أحوال خاصة. هنا سيتكلم عن ميراث الأخوات الشقيقات والأخوات لأب. قال: ميراث الأخوات من غير أم، يعني الأخوات الشقيقات والأخوات لأب، لا يرث أحد من الإخوة أو الأخوات مع وجود ذكر وارث من الفروع أو الأصول. قاعدة. ثم بدأ بالشقيقات فقال: ميراث الشقيقات، ميراث الشقيقات بالتعصيب بالغير وبالتعصيب مع الغير وبالفرض، فيرثن بالتعصيب بالغير إذا كان للميت أخ شقيق للذكر مثل حظ الأنثيين، ويرثن بالتعصيب مع الغير إذا كان للميت أنثى من الفروع وارثة بالفرض، فيكون بمنزلة الإخوة الأشقاء، ويرثن بالفرض فيما سوى ذلك للواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان. مثال إرثهن بالتعصيب في الغير أن يموت شخص عن أخته الشقيقة وأخيه الشقيق فلهما المال كله، لهما له سهمان ولها سهم واحد. ومثال إرثهن بالتعصيب مع الغير أن يموت شخص عن بنته وبنت ابنه وأخته الشقيقة وأخيه من أبيه، فللبنت النصف عدم وجود الفرع الوارث، ولبنت الابن إيش؟ انظر ماذا يقول: السدس تكملة الثلثين الذي مضى معنا، وللشقيقة الباقي، ولا شيء للأخ من الأب. ومثال إرث الواحدة بالفرض أن يموت شخص عن أخته الشقيقة وزوجته وأخيه من أبيه، فللشقيقة النصف وللزوجة الربع وللأخ من الأب الباقي. ومثال إرث الثنتين بالفرض أن يموت شخص عن أختيه الشقيقتين وأمه وعمه الشقيق، فللشقيقتين الثلثان وللأم كم؟ ليش؟ حسن نسيتم جمع من الإخوة، انتبهوا. الأم ورثة السدس لماذا؟ وجود الجمع من الإخوة، وللعم الباقي تعصيب. ومثال إرث الأكثر من الثنتين بالفرق أن يموت شخص عن أخواته الثلاث الشقيقات وجدته أم أبيه وأخيه من أبيه، فللشقيقتان الثلثان وللجدة السدس وللأخ من الأب الباقي. هنا بدأ المصنف رحمه الله تعالى ببيان ميراث الأخوات. فهنا أخوات شقيقات للميت، وهناك أخوات لأب، وهناك أخوات لأم. لا يوجد رابع، لا يمكن، إما شقيقة وإما أخت لأب وإما أخت لأم. الأخوات لأم لهن وضع خاص، والأخوات الشقيقات والأخوات لأب المسائل قريبة جدا، لكن الأخوات لأب يختلفن قليلا. نأخذ الآن الأخوات الشقيقات أيضا تلخيصا لكلام المصنف. يتلخص من كلامه أن للشقيقات كذلك خمس أحوال، للأخوات الشقيقات خمس أحوال. أول هذه الأحوال أن ترث النصف، أول هذه الشروط عدم المشارك، يعني عدم وجود أخت شقيقة للميت، أخواتها غير موجودة، فقط أخت واحدة، لابد أن تنفرد، لابد أن تنفرد. إذن عدم وجود المشارك، والدليل قوله جل وعز يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك وليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، بقى الأخوات، أخت فلها نصف ما ترك. هذا دليل عدم المشاركة، لأنه أخت واحدة ليست أخوات. الثاني، الشرط الثاني، عدم وجود الفرع الوارث مطلقا، لا مذكر ولا مؤنث، وأيضا عدم وجود الأصل الوارث المذكر، يعني ليس في المسألة ابن وليس في المسألة بنت وليس في المسألة أب وليس في المسألة جد، وهكذا. لا بد أن تخلو المسألة من فرع وارث ذكر أو أنثى، أو أصل وارث مذكر. ما الدليل؟ قوله جل وعلا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. من هو الكلالة؟ ليس له ولد وليس له فروع وليس له أصول. هذا قول جماهير السلف، بل حتى ابن كثير إجماع السلف على أن الكلالة المقصود بها من؟ الذي يموت وليس له ولد وليس له أب وليس له جد، ليس له ولد لا ذكر ولا أنثى، نعم، وليس له أبناء ولا شيء. هذا يعني ينقطع ذكره سبحان الله، ليس له أب ولا ذرية، فإذا مات انقطع ذكره في الغالب، لأنه ليس ثمة أناس يحملون اسمه، ليس عنده أبناء ولا بنات. هذا الكلام ليس له فرع وارث، لا مذكر ولا مؤنث، وليس هناك أصول. ولهذا قال جل وعلا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، يعني هذا الميت ليس له ولد ولا بنت ولا أب ولا جد. يستفتونك قل الله يفتيكم، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. هذا دليل الشرط الثاني. الشرط الثالث، نحن ما زلنا في أي حالة؟ الأولى حالة النصف. الشرط الثالث عدم وجود المعصب المشارك، ذكرناه في الشرط الأول. الثالث عدم وجود من؟ المعصب. عدم وجود المعصب. ما الدليل؟ قوله جل وعز وإن كانوا إخوة رجالا ونساء للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن هنا لم يقل لها النصف، أمر آخر. واضح؟ واضح يا إخوان؟ ليس واضح نعيم، ما في بأس. أنا تعمدت أن أخذ فقط فرضين اليوم حتى تسهل، وأنت لا تكتفي، بارك الله فيك، انتبه أن تكتفي بالدرس، ما يصلح ولن تحصل شيئا، قد تفهم الآن تخرج من الباب تنسى كل شيء. اسأل مجرب، تفهم المسألة مع الأستاذ أو مع الشارح أو مع المعلم أو مع طالب العلم الذي يشرح، تنتهي من هذا تغلق الكتاب وترمي الدفتر في السيارة وتنتظر الأربعاء القادم. لا يا أخي، نعم تنال بركة العلم، احتفاء الملائكة نحو ذلك، مذاكرة العلم، لكن لن تحصل شيئا. لا بد أن تراجع، لا بد أن تراجع. الفرائض لا تثبت وإن كنت من أذكى الناس بالحفظ إلا بالمراجعة، والتطبيق. لا أخفيكم أنا مكثت فترة لا أشرح، نسيت الثلث حقيقة، نسيت الثلث بل بعد أن راجعت ثم راجعت ترجع المعلومة. أنا أريد أن أنصحكم فيما وقعت فيه أنا. أنا من النصيحة أن إذا وقعت في خلل أن تنصح أخاك لا يقع فيه. فهنا بعض الآن عندما سألناكم عن ميراث الأم بعضكم لم يجب لأنه لم يراجع، أخذ الدفتر وحضر الدرس ورماه في السيارة لا يفتحه إلا يوم الأربعاء القادم، وإذا اعتبر الأستاذ مع السلامة الحمد لله. لا، الأمر هنا ليس إلزاميا وليس هنا حضور وانصراف، الأمر لك، الأمر هو لك، لا بد أن تراجع. إذا أردت التحصيل، إذا أردت أن تحضر فقط هذا أمر آخر، لكن إذا أردت التحصيل وإتقان المادة لا بد أن تراجع وتضرب هذه المسائل وتفرض في ذهنك لو كان كذا لو كان كذا لو كان كذا لو وجد كذا لو وجد كذا، افرض مسائل. الحمد لله أن الخيال واسع جدا وليس هناك تشكيك لا في العقيدة ولا في شيء، تفرض فرضا هلك هالك عن كذا عن كذا عن كذا، كم لهذا كم لهذا، تخطئ وتصيب حتى تصل حتى تحضر. طيب أين وصلنا؟ الحالة كم الأولى انتهينا منها. طيب الحالة الثانية أن ترث الأخوات الشقيقات الثلثين، أن يرثن الثلثان. بثلاثة شروط أيضا، الشرط الأول عدم وجود الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى، وعدم وجود الأصل الوارث. الحالات كلها بارك الله فيك انتبه لا بد أن يكون الأصل الوارث والفرع الوارث المذكر غالبا، لأن البنت أيضا قد تأتي، لكن لأنه سيأتي معنا في الحج الأصل الوارث. إذا وجد الأب حجب الأبناء، حجب العفو، حجب الإخوة، حجب الإخوة والأخت هنا ممن يحجبها الأب. إذن الحالة الثانية عدم وجود الفرع الوارث المذكر أو المؤنث، وعدم وجود الأصل الوارث المذكر. الثاني عدم وجود المعصب أخوها، يعني لا يوجد في المسألة أخ شقيق، هلك هالك عن أختين شقيقتين الثلثان مباشرة. الشرط الثالث المشاركة، صحيح؟ إذا وجدت الثلثان لا بد من مشارك، لا بد من مشارك لهن. الحالة الثالثة أن ترث بالتعصيب، بالتعصيب بالغير، حرف الباء بالغير. أنه سيأتي معنا في العصبة، العصبة كم نوع؟ ثلاث أنواع، عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير. المسألة الثالثة أو الحالة الثالثة أن ترث تعصيبا بحرف الباء بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين بشرطين. الشرط الأول عدم وجود الفرع الوارث المذكر، وعدم وجود الفرع الأصل الوارث المذكر، لا بد أن يكون مذكرا. والشرط الثاني وجود المعصب، الشرط الثاني وجود المعصب لها وهو أخوها الشقيق. مثاله هلك هالك عن أخ شقيق وأخت شقيقة، نعم، أو بالأوضح هلك هالك عن أم وأخ شقيق وأخت شقيقة، كم للأم؟ لماذا؟ وجود الجمع من الإخوة، والباقي للذكر مثل حظ الأنثى. المسألة من ستة، الأم سهم وخمسة أسهم لهؤلاء الثلاثة، هنا انكسار لابد من تصحيح، خمسة لا ينقسم على ثلاثة. طيب هذه حالة الثالثة. الحالة الثالثة. الحالة الرابعة أن ترث بالتعصيب لكن بالغير، مع الغير. الأول بالغير، الثاني مع الغير. انتبه للفرق، هناك عصبة بالغير، الباء دائما بالأخ الشقيق هو اللي يعصب، تتعصب به لا تتعصب معه، ها؟ معه كأنه في درجة واحدة، لا تتعصب به كأنها تلتصق بأخيها، ها؟ هو الذي يقويها وتعرف أكثر منها، لكن هنا عصبة مع الغير. متى تتعصب مع الغير؟ أولا عدم وجود الفرع الوارث المذكر وعدم وجود الأصل الوارث المذكر، هذا ذكرنا لكم أنه مضطرد، واضح؟ عدم وجود الفرع الوارث المذكر، المذكر فقط، وعدم وجود الأصل الوارث المذكر. الشرط الثاني عدم وجود المعصب، عدم وجود المعصب لهن. أيوة، الشرط الثالث ما هو؟ وجود البنت. هنا قلنا تتعصب مع، يعني مع البنت، بنت الميت، أخت الميت تتعصب مع بنت الميت أو بنت الإبن، واضح يا أبا يوسف؟ ها؟ هنا ما معنى العصبة مع الغير؟ هنا قاعدة فرضية مضطردة، الأخوات مع البنات عصبة، اكتبها، هذه قاعدة في العصبة، الأخوات مع البنات عصبة، هذه قاعدة، الأخوات مع البنات سواء كنا بنات صلبيات أو كنا بنات ابن يرثن بالتعصيب. نقول هنا وجود البنت أو أكثر، أو بنت الابن أو أكثر. ما دليله؟ دليل هذه المسألة ما جاء في صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري أنه سئل رضي الله عنه وأرضاه عن مسألة فرضية، فقالوا له هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، اقسم لنا يا أبا موسى. فقال للبنت النصف وللأخت النصف ولا شيء لبنت الابن، واذهبوا إلى ابن مسعود فسوف يتابعني على ذلك. فذهبوا إلى ابن مسعود فقالوا هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، وأبو موسى رضي الله عنه يقول للبنت النصف وللأخت الشقيقة النصف ولا شيء لبنت الابن، وقال لنا أن ابن مسعود سوف يتابعني على ذلك. فقال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي بها بما قضى بها النبي عليه الصلاة والسلام. للبنت كم؟ النصف. للبنت كم؟ النصف. ولبنت الابن السدس. كيف يا شيخ السدس؟ ها؟ احسنتم، لا تخاف، انتبه، حتى لو انني يعني غضبت ولا لا، الحق حق، انا ما يعني هذا لأجل أن لا تخاف، تتأكد من الإجابة، واضح؟ نعم، هذا اللي درسناه قبل قليل. إذا وجدت بنت الابن مع البنت تعرف السدس تكملة الثلثين والباقي للأخت الشقيقة تعصيبا مع الغير، واضح؟ ولهذا لما سئل ابن مسعود يقول إن أبا موسى الأشعري يقول أنك توافق على ذلك، قال لا، لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي بهذه المسألة بما قضى. انظر هنا يرفعها حكم المرفوع ليس حكم هو تصريح بالرفع للنبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أقضي بها بما قضى بها النبي عليه الصلاة والسلام للبنت النصف ولبنت الإبن السدس تكملة الثلثين والباقي للأخت تعصيبا مع البنات. فأخذ أهل العلم من هذا الحديث قاعدة أن الأخوات مع البنات عصبة، الأخوات مع البنات عصبة، واضح؟ طيب الحالة الخامسة والأخيرة الحجب، فتحجب الأخت الشقيقة إذا وجد الفرع الوارث المذكر وإن نزل ابن ابن ابن ابن ابن ابن خلاص يحجب يحجب عماته يحجب عماته. قال أو قلنا ماذا الحجب؟ الحجب الأول أن تحجب بالفرع الوارث المذكر وإن نزل، وتحجب بالأصل الوارث أو بال عفوا بال نعم الأصل الوارث المذكر وإن علا، يعني الأب والجد. ما الدليل؟ كما ذكرنا لكم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد. كلالة من هو؟ ليس له أب ولا جد ولا ابن ولا غير ذلك. يقول ابن قدام رحمه الله تعالى في الكلالة ونختم به هذا اللقاء، قال الكلالة هو من مات ولا والد له ولا ولد، لا والد ولا ولد، فدل ذلك على أنه إذا وجد الولد والوالد فلا ترث الأخت، ولكن هذا الحكم خاص بالفرع الوارث الإيش؟ ها؟ المذكر. يقول الكلالة هو من مات ولا ولد له ولا والد له، فدل ذلك على أنه إذا وجد الولد والوالد فلا ترث الأخت، لكن هذا الحكم خاص بالفرع الوارث المذكر والأصل الوارث المذكر، فيخرج من ذلك البنات والأم لقيام الدليل على ميراثهم معها، فبقي ما عداها على ظاهره. واضح؟ إذا لا تقول فرع الوارث مطلقا، أحيانا يكون مطلقا لأجزاء لبروض معينة كالنصف كالثلثان ونحو ذلك، لكن هل البنت تحجب الأخت؟ تحجبها؟ ها؟ ما تحجبها. الذي يحجبها الذكر الابن، لا نصف ولا ربع ولا هللا، مع السلامة، حجب مباشر. أما البنت قد تنقص، نعم تنقص من فرضها، تنقص من التعصيب الذي يبقى لها، نعم. ولذلك قلنا لكم قبل قليل الأخوات مع البنات عصبة، ما تحجبها البنت، ما تحجبها، لكن قد تنقص من نصيبها، قد تنقص من نصيبها غير محدد كالتعصيب مثلا، مثلا هلك هالك عن بنت وأخ شقيق وأخ شقيقة، النصف للبنت والباقي لها ولأخيها، تعصيبا بالغير ولا مع الغير؟ بالغير، تعصيبا بالغير. واضح؟ أما الحجب فتحجب بالذكر الأصل والفرع باختصار. الأخت تحجب بمن؟ تحجب بالفرع الوارث المذكر أو بالأصل الوارث المذكر. طيب نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة ميراث الأخوات لأب وميراث الأخوات لأم، وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية. يبقى عندنا الآن صنفين، ثم سيتكلم رحمه الله تعالى عن العون، ثم يتكلم عن العصبة. وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح.